إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استشهاد رجل وامرأة وإصابة 9 آخرين في صفوف المدنيين جراء قصف جوي بالصواريخ الفراغية من قبل العدو الروسي طال محيط مدينة إدلب من الجهة الجنوبية مساء يوم أمس. تبعه انفجار عبوتين ناسفتين، الأولى داخل وسط المدينة كانت مزروعة مقابل فرع المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وسقوط عدد من الجرحى، والثانية في الحي الشمالي للمدينة والتي خلفت أيضا بعض الإصابات. في مشهد يندى له الجبين، قصف همجي مكثف بأكثر من 50 غارة جوية بالفوسفور الحارق على بلدات وقرى الريف الشمالي لمدينة حلب، حول ليلها إلى نهار، والذي وصف بالأعنف منذ بدء القصف على الريف الشمالي. عصابات الأسد وميليشيات حزب اللات تحاول التسلل من الجهة الجنوبية لبلدة مضايا المحاصرة غربي دمشق من محور العقبة وجمعية الصديق، في سعي منها للسيطرة على عدد من الأبنية ضمن سياسة تضييق الحصار على البلدة، منتهكة بذلك هدنة الزبدان كفر يلفوعة المبرمة مع جيش الفتح. تصاعد دخان أسود من منطقة جبل قاسيون في دمشق ناتج عن انفجار مجهول السبب مع تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء العاصمة وريفها. المجاهدون يتمكنون من تدمير دبابة T-72 وBMB وقتل أكثر من 10 عناصر تابعة لعصابات الأسد على محور خان الشيح بريف دمشق، فيما شن الطيران الأسدي حوالي 14 غارة جوية في منطقة الاشتباكات. المجاهدون في منطقة الملاح بريف حلب الشمالي يستدرجون مجموعة تابعة لميليشيات حزب اللات إلى حقل ألغام ويوقعون أغلبيتهم بين قتيل وجريح. الطيران الأسدي يشن عدة غارات جوية استهدفت أحياء الإنذارات وباب النيرب في مدينة حلب، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. هلموا